هل هنا الأزهار اللي الناس شايفينها هنا بنلاقيها تيرمينال ولا ممكن الأزهار دي تبقى موجودة في الساين ستراكشرز كده؟ لازم تبقى تيرمينال، لازم الأزهار دي تبقى تيرمينال. السيكونس بريزنت بين تو ارايل جروبس او اتليست وان، يعني ممكن تبقى واحده واحده ار يعني مش بالضروره هنا ان الاثنين بقول اروماتيك سيكونس ان ذا تو جروبس اتاتش تو كاربونايل جروبس ماست بي اروماتيك، لا اتليست وان، يعني زي الحاله الثانيه هنا هنلاقي في 1 ار و 1 اروماتيك، يبقى دي برضه اروماتيك، المهم يبقى في اروماتيك. طيب اول حاجه زي ما دايما متعودين عشان اتكلم مع حد لازم اعرف اسمه، فالنومين فليتشر خدنا في السيستم الكومن سيستم اند اي باك سيستم او سيستميك سيستم اللي هو الاي باك ده اللي هنتكلم عنه. بنلاقي في الازهار والكيتون لما بيجي نتكلم على الكومن نيم. طيب هنفتكر كده مع بعض حاجات انا قلتها لكم، في حاجه اسمها كومن نيم واي باك نيم، وفي ريتيند نيم retained name in IFS. يعني retained name in IFS في حاجات common common name ولأنها very very common still used in IFS زي ما نشوف دلوقتي حاجة، يعني حاجة من فترة ان هي مشهورة لا انا بستخدمها برضه still معترف بيها برغم ان هي common name جوه ال IFS. هنشوف زي ايه دلوقتي كانت retained name، وطبعا في اللي هو معروف أحسن فيرجن في الاي او باك بنحط بين قوسين في اي ان اللي هو بريفيربل اي او باك دي اللي هو اخر فيرجن لتحديث الاي او باك. طيب عندي هنا الازهاي بنسميه ازاي؟ بنسميه من الكورسبوندينج اسيد، في اسيد مشهوره ومعروفه هنا تو اكزامبل زي ده الستراكشر اللي فيه كربوكسيليك اسيد دي اسمه برزوك اسيد، فقالوا ان البرزوك اسيد ده يعني ده مشهور من حاجات معينه وسموه بالزوج، انا برضه بتكلم عن كومن نيم، فبيتاخد من الاسد بس بشيل منه كلمه اول او احيانا بيبتدي اي تي بيك او اويك، يبقى انا هنا من الكورسبوندنج اسد بشيل الترمينال سافكس اللي هو اويك او اي تي واحط ايه؟ واحط كلمه اي. طب نجرب كده، ده لو هنا في كربوكسيليك جروب يبقى معنى كده ان ده اسمه بنزول، يبقى هو من البنزول اشيل البنزول اشيل الاول واحط ازهار يبقى بنزول. ده اسمه جاي من التولين او تولويت اسيد كان هنا كاربوكسيليك وقرشه، ده جاي من التولويت اسيد تولويت اسيد يبقى ده اسمه تولويت اسيد اللي هو هنا ده بدايه في اتش 3 او اتش ده اللي هو الثورويك اسيد، لا سوري لا في لخبطه في ال ده في لخبطه الحقيقه في الاسباب اللي هنا ده. طب قولوا لي ده اقرب لايه دول؟ ده اللي كان ده غلط، ده جاي من او اتش وكاربوكسيليك سلسله اسيد اخرها اي سي نشيل سلسله ونحطها أنا أتلاحظه وحتغلقه ولا يعني قبل ما أجيها. فهنا هو بالنسبة الطبيعي ده أرسو سور وان دهاي تلسة دهاي ده تلسة دهاي ده الأخير خالص أرسو سور وان دهاي ده سين نمان دهاي ده هو الأخير علش الأسماء ما أتلاحظكم دي اللي هي كومن نيم. طيب الأيو باك مين ده؟ أيو باك ست معين بيشوف ميتم الناس أيو باك عموما في الحاجات السايكليك سواء اروماتيك او سايكليك رين بلاقي الالدهايد بشوف اسم الرين دي ايه واحط كلمه لو هو فيها الدهايد جروب كاربالدهايد كاربالدهايد هي دي ابقى عملت لون اه كاربالدهايد بمعنى ده مثلا بنزين كاربالدهايد. طيب الجزء ده اسمه ايه؟ حد يسميه الجزء ده من غير الالدهايد؟ فور كلورو بنزين وبعدين احط كلمه كربوكسيليك. طيب لو هي الرينج ديت حد يسميها دي ده عباره عن مش اروماتيك سايكلونيكسان كربوكسيليك. انا ليه برغم ان احنا كل دراستنا اروماتيك لان انا بقول ده سيستم للسايكليك رينج سواء أروماتيك أو أليفاتيك بتستمر نفس الطريقة بسمي السايكل جرين وبعدين بحط الأندهاي في الأندهاي الجروب يبقى كاربوتامين يبقى سايكلوريبيتين كاربوتامين برضو عندي هنا النفتالين يبقى ده سيستم لأي سايكلت مع الأندهاي هنا هو فلورو تو ماشي خلينا دي شويه البنزين كربونهاي ده عمرنا كده قرينا بنزين كربونهاي لا ده بالذات اسمه بنزالدهايد الاسم التحت ده اللي بقوله البنزالدهايد سيلف فيري فيموس معروف عشان كده بيستخدم لو هو لوحده من غير اي سبستيوشن ثانيه في الريتين يعني بعد كده بتقيم البنزالدهايد بتستخدمها في الايباك وبتستخدمها في كوفي لكن لو انا عملت سبستيوشن للبنزالدهايد يعني دخلت كلور دخلت بروم دخلت نايترو دخلت اي تايب تشين زي ده مثلا لا يبقى الايباك سيستم ما بقولش فور كلور وبنزالدهايد لا فور كلور وبنزين كربونهايد يبقى الحاجات الريتينز مقصوره على الاندهايد نفسه لكن الدريفاتيف منه لا انا اسميها بقى في النورمال ايفكتيف فاهمين الفرق؟ يعني لو هنا نايترو هل اقول فور نايترو بنزالدهايد ولا فور نايترو بنزين كربونهايد؟ فور نايترو بنزين كربونهايد ده الايفكت وده الفرق طيب هنا برضو زي ما شفنا دي رينج اروماتيك اسمه رينج اللي هو النفتالين فبقول هنا في 2 بوزيشن لان النفتالين من هنا 1 ممكن ده 1 1 لكن ال 1 اللي هنا دي ده لو اتنور سوبر كونتر 2 يبقى ممكن النفتالين في 4 ده بالنسبه للايباك شوف كده الكيتون ده كذا حاجه في الكومنتري وفي السيستم الايباك الكومنتري بنبص كده للكيتون عباره عن 2 جروب سواء الرايش او واحدة الفايل واحدة الرايت. انا بسمي التو جروبس دول سيبريتلي منفصلين وبعدين بضيف في الاخر كلمة كيتون. طيب حد يسميه يجيب الطريقة اللي انا بقول عليها كده حد بس ينفع كده ايده يبتدي كده اللي انا بقوله لو عندك ستراكشر زي ده تي او وهنا تي اتش 3 وهنا في نار اسميه ازاي؟ انا بقول الكومن named as two separate groups وبعدين بنضيف لها ادي فيها السفر كون كيتون كيتون كلمني ده في الاولاني ده يبقى اسمعني ميثايل فينايل كيتون طيب افترض هنا فينايل و ارتب يعني ميثايل ده الاول ولا الفينايل اللي جيبها الاول يعني احنا اتفقنا سيفرس في ميثايل وفيد ميثايل اكتب ميثايل وهكتب فينايل وهكتب كيتون ارتبهم ازاي البريفكس ارتبه ازاي هايبرجيه يبقى اقول ميثايل فينايل ولا فينايل ميثايل هتبقى الميثايل فينايل كيتون تاخد بالنا البريفكس يترتب الفابيكسين الفابيكسين هنا هيبقى فينايل فينايل كيتون هيبقى معنى لما يكونوا اثنين زي بعض يبقى اقول ايه داي في ناين كيتو ما بقولش في ناين في ناين يبقى بنستخدم كلمة الداي طيب في سيستم تاني ده بالنسبة دي الكومنين في سيستم المين لها سيستم كتيرة في مين تاني قالوا ان هو ممكن اسمه بنعمل ايه نجيب الكورسبوندينج اسيد يعني عندي ستراكشر ده في كربونايل في بنزين الاسيد بتاعه اللي هو ايه بنزولك او اسيتك اسيد ما في اشتري في او فقالوا ان هو ممكن ان احنا من الكومن نيم بتاع الكربونايل اسيد فهنا هناخد الاسيتك اسيد لان هو فيما يعني فيري فيما وهنضيف الاي سي او الاول اسيد ونحط ايه نحط او وفي نون وفي او وفي نون طب نجرب كده ادي اساسك اسد اشيل الاي سي واحط او يبقى سيتو وبعدين اضيف اوكسيجين

اي حاجة يبقى ده كل السيستم اللي احنا بنتكلم عنه هو ده اللي هيتبع. واي فانكشن جروب تاني بنحط في البريفكس بالاسم اللي احنا فكرته بشكل التفصيل بتاع التفصيل كان جدول كبير جدا. ده جزء منه انت المختلف ده اول حاجة الدهايت كيتون هو ايش انا شو التاشي ده طبعا في بينهم خليط كتير لكن انا بس مختصرة عشان افكرته بيه. لو مثلا انت المختلف هو ده هاير بريورتي يبقى اول اسد يبقى برضو هنا في خطا ده دي هنا شيء دي هنا مكان الاوزون اللي حاطه برضو بعد ما اسد الاول اسد يعني هنا الاسد ما فيش يعني بيعتبر اعلى حاجه الفورمايل دي مكان الاوزون دي وحتى شيء في الجدول الاندهاري تبقى قال لو هو تشطيطه تبقى اسمها اللور تبقى اسمها فورمايل الكيتون هيبقى في الاخر اون لو هو تشطيطه هيبقى اوزون ده اللي هو موضوعنا النهارده. نشوف كده بالتطبيق عندي هنا مثلا ستاكشر زي كده حد يسمي لي ده كده هل هسميه هنا جاي من البنزويك اسيد ولا جاي من البنزويك اسيد؟ جاي من البنزويك لان التربوكسيليك هاير بريورتي وهنا ممكن يبقى هنا ميثانويل او الاصح 1 الاصح 2 فورمايل 2 فورمايل بنزويك اسيد 2 مش اوكسو 2 فور مايلز بالسيروك اسيد ده ايفات او 2 بوزيشن برضو ميثانويل بالسيروك اسيد تمشي كده وتمشي كده الاثنين ايفات فور مايل او ميثانويل هنا ميثانويل او في ايفات حاجه ثانيه ممكن نسميها ايه؟ الجزء ده اسميه ايفات هو ميثانويل اوكي؟ لا في حاجه دلوقتي ده سلفونيك اسيد خلاص البين سلفونيك اسيد ده الفيرم انا بتكلم على الجزء ده ميثانويل او ممكن يبقى هنا 1 اوكسو ميثان 1 اوكسو ميثان ايل يعني ميثان ايل وهيبقى في ال 1 بوزيشن ايل 1 ايل يعني ميثان 1 ايل 1 اوكسو ممكن برضه هنا الجزء ده ميثان 1 ايل 1 اوكسو كل ده يتحط ليه قوسين برضه ده يعتبر اي فات سيستم يبقى هنا بالنسبه لي الاندهايد سيكونس لو هي سب سيكونس زي الاكسو لو عندي هنا الاندهايد يبقى اخره ال لا سوري بس ده ال ده انت احنا هنا بنتكلم على الاروماتيك هيبقى كارب اندهايد لكن هنا ال لو هو الفات ولو فورمايل تبقى لو هو سب برضو نعمل ريفرشن كده معلوماتنا بتاعتنا حد يقول لي ايه الكربونايز عبارة عن ايه بومب الجينات حد يقدر يقول لي يعني اشرح لي السلايد عايزه ما يقول ها عايز حد يطلعني رجع كده يشرح لي اللي هو حلو انا مش هقول من الذاكره ها تعال عايز طيب هتطلع انت اللي بعديها تعال اول حاجه الكربون دي عباره عن كربون والاكسجين هيجي لي الكربون هنا يبتدوا تعمل توكسيك بتبتدوا والجوز دي الاكسيدات المعجنه 120 درجه وفيها دايبولمون لان الاو دي مور الكربون دي عباره عن رابطه لايت تحت عباره عن سلمه الرابط اللي فوق عبارة عن رابط باي اللي تحت عبارة عن رابط سيجما اللي فوق دي جاية يعني تداخل او تداخل بارزين باي باي باي باي بين الثلاثة المركبة اللي هي البي في القارب المتقسم لكن السيجما جاية من ثلاثة ثلاثة سيج باي ليس في اي ريبا الاسم من القارب مع اس بي 2 من ودول الانتاج المعجنة 120 درجة ودول الانتاج المعجنة 120 درجة ودول الانتاج المعجنة 120 درجة هي يعني وصلت كويس جدا وصح. لو انت شايفين الكربونايز هي تو بوند. يعني ايه تو بوند؟ يعني انا بكسرهم. عندي هنا سنجل بوند اند دبل بوند. سنجل بوند فيرست طبعا الكربون هنا زي ما انتم شايفين هنا سامبلي البوند كام؟ 120. طيب كونت ازاي السيجما بوند الاول وبعديها بتتكون الباي بوند. سيجما بوند عندي هنا ثلاثة SP2 هايبريدايز اوربيتال. الثلاثة SP2 دول واحد اثنين ثلاثة عملوا سيجما بوند هنا وهنا وهنا. هنتكلم لو بتكلم على الكربونايز يبقى SP2 مع S اوربيتال وعمل السيجما بوند. طيب انا بقول ثلاثة SP2 فضل ايه؟ فضل P اوربيتال اللي انتوا شايفينه ده. اللي انتوا شايفينه ده يبقى ده وده وده ده SP2 اوربيتال. فضل 1 P orbital اهو P orbital مع P orbital حصل هنا overlap between the two parallel orbitals دول overlap between them وكونت الباي بوند اللي انتوا شايفينها اللي هي في الاخر بتبقى عباره عن ايه؟ الاوفرلاب ده بينتج عن الكترون كلاود اباف اند بلو وهو ده الدبل بوند. يبقى الدبل بوند هو عباره عن سنجل واباف اند بلو في الكترون كلاود سراوندينج above and below مش surrounding ايش surrounding كده زي surrounding لما بتكون double bond. لكن هنا انا كلمة surrounding means above and below the single bond. طبعا هنا carbon دي double bond between carbon oxygen. what is mean by this arrow سامي ده يعني معناها اللي هو electron is around shifted toward the oxygen في dipole moment means ان الكربونايز هي polar group. وهنسأل اللي ورا اللي هينام دلوقتي هنسألهم حالا فمحدش هناك كلام كله ظريف وعدد ظريف. طيب عندنا هنا يبقى دي كده تذكرة دي الكربونايز و من السنة اللي فاتت قلنا the most famous reactions هو ديكلوفيليك وانا هنراكم بعد كده. طيب البريباريشن بتاعته انا بعتبر كلها من اساسيه قبل كده بس كل حكايه بنغير الاروماتيك والانسا. انا معلش حد مره تاني في ورقه كده وانا مش عارفه اتصدر ازاي بس طبعا معقد شديد ده عمره ما هيوصل هناك والمايك الحجاره مش موجوده وتفضل ان هو يبقى فيه على السبوره مش على ده. عندي هنا لو احنا قلنا واحدة المحاية لو احنا قلنا عايزة انا اعمل سنسز للأدخال حد يقول لي كده ليش أدخال الجروب احنا قلنا ان هي مش فاهم كده بالنسبة للأدخال احنا قلنا مش بنيات الهاي بريورتي الهاي بريورتي في أبنية وفي أقل منها في الأكسبيشن فيه ايه الأحداث الأبنية؟ ممكن يكون أبنية ألكول ممكن يكون هيدروكربون في حاجة بعدها في طبعا أسس بنيات الهاي. يبقى معنى كده وانا بفكر في الماتل والسامبل او ميثود الريفرتريشن لازم اقف بدالي كويس من ايه اللي انا استخدمه وايه الميثود اللي انا استخدمها طبيعه الجروب الاقل والاكثر وما هياش حاجه هي الهاي بحيث اخد بالي كويس وهنفهم كويس ان انا بقصد. طيب حد يفكرني ميثود من السي اتش 3 للالدهاي هل هي اقدر ان انا احضر منهم مباشره؟ ها ممكن اوكسيديشن، بس لو انا عملت هيلثي عندي ميثود اوكسيديشن هيدي على طول الاهل. معنديش من الميثايل غير سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، وبالتالي كنقطة عند الاندرايز بدي نوت فيزبلنس. افكر بشكل ثاني، يبقى ممكن اعملها بالضروري اوكسيديشن الكايلايد وهيدروليسيس يجي ناحية الاسيد، بدي من ال سي اتش سي. طيب اكثر شويه من الالكول، هل ممكن من الالكول احصل على الاندرايز؟ ها بايه هنا بقى من غير ما نبص المذكرة، انا عايزة نتفق مع بعض كلام عام على فكرة، يعني مش شرط بالضبط تقولي الريجنت بالضبط ايه او كده. ايه الفكرة ان انا عايزة اولا الالكول والالدهار كان اوكسيديشن، لكن هنا الاوكسيديشن فكرتها ايه علشان احصل على الالدهار ما احصلش على لازم يبقى ايه مايلد اوكسيدايزنج ايجنت. طب انا عايزة افكر فيه ايه هو بقى المايلد بعد كده ما ياخدش فكرة ما يكون عندي strong oxidizing agent وعايزة اخليه mild، اعمل ايه؟ ها؟ لا مش هسحب بس اكسجين، يعني الفكرة ان انا عايزة اوصل بشكل عام. ايوه بالكي اخلي فيه ستريك هاندرات، اخلي فيه اي شيء اقلل الاكتيفيتي بتاعتي. يبقى الفكرة هنا ان انا حتى ممكن من strong oxidizing agent عايزاه يبقى mild افكر فيه هو، لكن يا اما مثلا اخليه بارتي استخدم اعمل الفاستوشن بحاجه خفيفه يعني بارتي، هشوف الريدكشن برضو من ناحيه البارتنس اللي ازاي ان انا اقلل الرياكتيفيتي بتاعتي. يبقى هو ده دي الطرق اللي انا هدور عليها. يعني نشوف كده الكلام ده الزهايمر عندي هنا من زي ما الملف قالت من اي حاجه فينا تولوين. طب لو انا عايزه بقى التولوال مش تولوال هايز تاريخ الزهايز، يبقى هنا ابتدي بقى سي او اتش كل حكايه انا ابتدي هنا هنا او اتش سي اتش سي، عايزه اورثو تولوي اورثو نايترو في الاخر كاربون زهايز، يبقى الكابتن ده على البنزين في لايت. يبقى مش معنى ان انا بديكم النهارده البنزين او التولوين هو ده اللي انتوا خدتوه، ولو في حاجه ثانيه يبقى ما خدناهاش. لا احنا هنا كده هتلاقينا كلنا، ها كلنا، وانا كفايه شويه هتلاقيني برضه عملت زي كده من تحت كده. وبعدين هنلاحظ في اللون اخضر حاجه كويسه مش حاجه وحشه، يعني الوان اخضر كتير حاجه حلوه، يعني الاخضر دايما هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا لا اللي نازله تحت دي تطلع مش لا تذكر اطلع لا فوق، ها ما ننزلش. وبرضه الاصفر اللي قاعد ورا يعني كده في ثلاثه بنش تعالى كده عشان في اخضر حاجات حلوه يعني بتعمل كده ريفرشمنت للنظر يعني. ها يبقى هنا لو احنا عملنا كلورينيشن، حد فاكر الكلورينيشن ديت من السهم ده الواتر ميكانيك فري راديكال ميكانيك، بحيث ان هنا سهل قوي عارفينه لان ستاندرد كده انتشيشن بروبيجيشن ترمينيشن يبقى هو ده خدنا ميكانيك. هيجيني الزلزال كلورايد لو انا عملت له هيدروليز هيجي بدل النهارده. يبقى دي لو انا ابتديت من الميثايتو طب الكول، هل هنا اقدر اعمل سيلكشن اوف ديزل هايد فروم ذيس ميثود يوزنج بوتاسيوم برمنجانيت او بوتاسيوم دايكوميت؟ لا. طيب بوتاسيوم دايكوميت اللي هو سي 2 سي ار 2 او 7 اعمل ايه فيه؟ هنبص كده مش بس جاي من الكرونيك اسيد، شايفين ده حتى مش هيشتروه اسمه دلوقتي هذه سي ار 2 فور كي 2 سي ار 2 07 ده عملناه على هيئه الصور حطيناه له فايزيدين قد كده بقى فايزيدينيوم كلورو كرومي هو ده البي سي سي. وهنا ازاي ان الكروميك اسيد بعد ما كان فيري سترونج قللت الاكتيفيتي بتاعته شويه خليته مايلد مايلد ليه؟ عشان الغذاء يدوب يعمل اوكسيديشن خفيفه، وبالتالي ان ده هيعمل لي ستوب اوكسيديشن اوف ذا اسيد عند البنزل هايد مش هيعمل كومبليت اوكسيديشن تو ذا دوج. برضه حاجه ثانيه واخدين بالكم هنا انا قلت ايه؟ يعني ده جاي منين؟ ده طول يعني هنا اتش سي ال مع فايروجين مع كروميك اسيد اداني صوت اللي اسمه فايروجين كلورو كرومي. طيب ما انا ممكن اعمل صوت تاني، يعني يعني بدل الفكره الصوت بقى بارسي وهنا الهستيريك هاندرن هي اللي عملت لي بيقلل الرياكتيفيتي على ده برضه بطريقه ثانيه. لو انا جبت الكروميك اسيد ده اللي ما يجوش في فالاسينيوم كلوركوليل او كروميك اسيد رحت حاطه بدل ما احطه ايثانول ولا اي حاجه، لا ده انا حطيت كروميك اسيد مع الفيتك انا عايزاه. اداني صوت هيكمل هيعمل اوكسيديشن الاول ويجيني اللي هو الفلتر الصغير ده الاول، وطالما في الصابر ده بقى عليا الصابر اصبح عملي بروتكشن للاظهار الروس. يعني ده انا بصله عليا الصابر، يعني انا فرقته بدل ما يبقى الظهايد ايزوليت في الظهايد، لا ده انتجريت الصابر، يعني على هاي الصابر اسيتيك صابر الثاني بنزايزين اسيتيك هعمله بعد كده هيدروليسيس ويديني الفلتر الصغير. يبقى دول التو ميثود اللي هو لو انا من الاوكسيديشن عايز اعمل اوكسيديشن تو ذا الهيد جروبس من حاجه لها دور اوكسيديشن ستيت لازم استخدم مايلد اوكسيدايزنج ايجنت زي البايزينيوم كلوروكوميت او كروميك اسيد في بريزنس اوف اسيتيك انهيدرايد، فيديني ان انا كاني بعمل بروتكشن اوف الهيد وان هيدروليز يديني الاسيتيك كريم. طيب اتفقنا في الاول خالص لما عملنا هنا الفيجوالايزر لحاجه من حاجه اقل كنا كاتبين اسيد ما اتكلمناش عنه، لو من حاجه اعلى يعني نشوف تاني هنا ده لو انا عندي ركشر ده كده فكروا احوله للأنظهار ازاي؟ بروسس دي اسمها ايه؟ ريدكشن. ومش بس الاسد ايه الاعلى منه؟ كل ده ريدكشن، يعني لو شلت دي وحطيت ايه؟ اسد هلايد، اسد استر، اسد امايدرايد، اسد امايد، كل دي تعتبر حاجات لها هاير بريورتي وهاير بريسيدنت اعلى من الأنظهار. طيب نشوف هنا الفكره برضه بنفس الطريقه، هل الأنظهار دي كان هو اوكسيديشن ستيت منتهية بحيث لو استخدمت اي ريديوسينج ايجنت يديني الالدهايد وما يكملش للالكول ولا الهيدروكربون؟ لا، يبقى هنا لازم اخد بالي ايه؟ ان انا مش عايزه فيري سترونج ريديوسينج ايجنت وعايزه حاجه مايلد كده بحيث تعمل لي ستوب عند الالدهايد ده. هي دي نفس الفكره، هنشوف استخدمنا ايه؟ خدته برضه قبل كده عندي هنا اسيد كلورايد، اسيد الاكثر مع الكريمي اسيد ايمان، كل دول ازاي ان احنا في الحالات اللي زي دي ده بيفيدش الميتال، الميتال لوحده البريزنس اوف هايدروجينيشن البريزنس اوف ميتال، يعني السهم اللي فوق ده كده ده دون بيفيد ايجنت اور نوت هايدروجينيشن البريزنس اوف كاتل سترونج، يعني لو انا حطيت الهيدروجين والفريج ده اونلي هيديني هل هيديني هنا في الأنهار، هل هيديني الأنهار بروك؟ لا، هيديني إيه؟ هيدي الأسد، هيدي الأسد كلورايد خلينا نتذكر، هيدي الكول، هيدي الكربون، هيدي كامل. طيب، فاكرين استخدمنا الدايم تفكير السنة اللي فاتت، قلنا إن الفريجيوم كاتاليست ده لما بنمرر الهيدروجين بنجيب الفريجيوم ونحطه على السيرف بتاع باريوم تفكير. فوت كده بداريوم تفكير. ايه فايدته الغالية التفصيلة؟ فايدة الأفكار، معنى ايه؟ حتى قلنا انت عايز احنا نسممه يعني الموت مثلا؟ لا، كلمة فايدة الأفكار الكيمستري مين انهيبيشن اوف ذا ريأكتيفيتي، انا بعمله بقلل خالص الأكتيفيتي بتاعته، يبقى معنى كده ان البالانس التفصيل هو ده اللي خلى الفيري سترونج ريدكشن اللي هو الهيدروجينيشن بريزنس اوف ميتال ده سترونج بقلله بحيث ان هو يقف عند ايه الالدهايد وما يكملش للالكول والهيدروكربون. والاكتشف بنفس اللي احنا اتفقنا مين رياكشن، هل ينفع اشيل الفريجيوم واحط مثلا مثلا تاني ايرون؟ يعني نفس البروسيس بدل ما احطيته هايدرو ايرون في الروزنمنت ريدكشن، هل ينفع؟ لا، روزنمنت ريدكشن مسموه مين رياكشن، يعني واحد ريسيرشر او مكتشف او مخترع اخترع دي وسجلها باسمه، فيبقى لازم تستخدم نفس الايجنت ده. بنياس هنا الرسم من الرسم كانت عباره عن تكاليف الريدكشن للاسيد كلورايد، ابتدى باسيد كلورايد وعمل لها ريدكشن